Book 2 5 كفين البلدان واللغات لاندوي كاي لينغوي جان من لندن يوهانو استاس ال لندونو تقع لندن في بريطانيا العظمى. لندنو situas en Britujo. هو يتكلم الإنجليزية. Li parolas la anglan. ماريا من مدريد. ماريا estas el Madrido. تقع مدريد في إسبانيا. Madrido situas en Hispanujo. هي تتكلم الإسبانية. Ŝi parolas la hispanan. Peter wa Marta min Berlin. Petro kaj Marta estas el Berlino. تقع Berlin في ألمانيا. Berlino situas en Germanujo. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Ĉu ambaŭ vi parolas la germanan؟ لندن عاصمة. لندنو estas ĉefurbo. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريدو كاي برلينو ankaŭ estas ĉefurboj. العواصم كبيرة وصاخبة. ĉefurboj estas grandaj kaj bruaj. تقع فرنسا في أوروبا. Francujo situas en Europo. تقع مصر في أفريقيا. Egiptujo situas en Afriko. تقع اليابان في آسيا. Japanujo situas en Azio. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا situas en Nordameriko. تقع بنما في أمريكا الوسطى. Panamo situas en Centrameriko. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. برازيلو situas en Sudameriko. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.